نبدأ قطعا، نبدأ بالوالدين، نقدم من قدمه الله. أعظم الناس حقا عليك والداك، وهذا أمر شائع ذائع لا يحتاج من شيوعه لدليل، لكن المقام مقام تذكير لا مقام تبصير. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، أي يلزمها من حمله المشقة، ولكن تلك المشقة ليست مشقة ساعة أو ساعتين، ولهذا قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، فهي منذ أن تحمل إلى أن تفطمه وهي في مشقة تتبعها مشقة. كل ذلك جعل حقها أعظم من حق الوالد وأعظم من حق كل أحد من الخلق إلا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ضعفا يلحقها بعد ضعف. كل ذلك من الوصايا القرآنية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا يبين عظيم حق الوالدين، وقلت إن المقام مقام تذكير لا مقام تبصير، لكن ينبغي أن يعلم بعض الجوانب الفقهية في هذا الباب. إن من أعظم البر أن تحاول أن تفقه ماذا يريد والداك منك قبل أن يتفوه به، حتى تبقي على ماء وجههما. أما إن طلب، إن سأل، إن أخبر، إن تحدث، خرج الأمر من يدك، ليس في مقدورك أن تقول لا، إلا في أحد حالتين: أن يطلب منك معصية، أو أن تعجز عجزا كليا، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما غير ذلك فإن حقهما عظيم. بل إن الوالد على الصحيح إذا ندت ولدها وهو في صلاة، فإن كانت نافلة يتركها وينصرف إن لم يستطع أن يتممها خفيفا إلى أن يجيب والدته، وإن كان في فريضة فالأصل البقاء عليها. لكن إن غلب على ظنه أن الوالدة لا تعلم أو أنها مضطرة في ندائها هذا، فقد يمكن أن يقال، أن يرخص له في أن يقطع صلاته ثم يجيب والدته. والمراد أيها المبارك بيان أن حق الوالد عظيم، وكذلك حق الوالد. والله جل وعلا يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع أنه أمرنا جل وعلا أن ندعو لهما بالرحمة، إلا أنه قال بعد ذلك: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أمرنا أن ندعو لهما بالرحمة، ليبين لنا أنه مهما خفضنا لوالدينا جناح الرحمة فإن رحمتنا بهما فانية، لأننا نحن إلى فناء، فجعلنا ندعو لهما لأن رحمته جل وعلا باقية، لأن الله حي لا يموت. وهذا من أدق الفهم في القرآن وأفضله. والمراد أيها المبارك أننا إذا قلنا بحق الأهل نأتي في المقام الأول لحق الوالدين.